قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا